فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كمسائل كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج، هذه قد يدار فيها بالجهل ولا حرج في ذلك، لأنها تخفى على كثير من الناس وليس كل أحد يستطيع الفقه فيها. هذا أمر، هذه المسائل أمرها أسهل، والواجب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم كما قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء لي السؤال. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين والتبسط والسؤال عما أشكل، وعدم السكوت على الجهل، وعدم الإعراض، عدم الغفلة، لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. والعلم لا يحصل هكذا من طلب ولا سؤال، لا بد من طلب العلم ولا بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: رجل دخل المسجد ليصلي المغرب فوجد رجلا يصلي فالتحق به، فإذا به يصلي العصر، فماذا يفعل الرجل الذي يصلي المغرب؟ هل يكمل معه أم ينفصل عنه في الركعة الثالثة؟ إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة الرباعية ويصلي وهو قصده المغرب، لأن دخل معه يظنه يصلي المغرب فصار يصلي العشاء، كما قد يقع ذلك في الأسفار وفي أوقات الأمطار، فإنه إذا قام الإمام الرابع يجلس في الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه وتجزئه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا له نيته وهذا له نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال مصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوي المغرب وهو مسافر ليصلي العشاء فسلم من اثنتين، فإنه يقوم ويصلي الثالثة وصحته صلاته صحيحة، له نيته ولا كان له نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث، وهذا نوى العشاء مقصورة لأنه مسافر، نعم، فسلم من اثنتين، فإذا سلم قام وأتى بالثالثة الذي يصلي المغرب. وهكذا لو صلى الظهر خلفهم يصلي العصر جاءهم يصلون، نعم، في وقت الجمع في السفر مثلا، فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر، فإن صلاته صحيحة وله نيته وله نيته، هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.